مبروك على الإحساس، حسيت بخلاص، يعني بقالك قلبي بيبكي وبقيت كده زي الناس. مبروك على الأحزان، ابكي شوية كمان، طهر روحك وأنا هفرح لك، أنا مش جاي وفيك شمتان. الحب ليه ده اللي جريت عليه خان زيك تمام؟ حسيت بخلاص، يعني بقالك قلبي بيبكي وبقيت كده زي الناس. مبروك انك جيت وعرفت وحسيت، ازاي عشت الجرح ليالي بتعذب وقسيت وبكيت، عشت خلاص في النار الوقت بتنهار، انا اسف مش هرجع تاني، فرصة سعيدة ان انت مشيت. زيك تمام اللي سابك أوام، شفت عملت ايه رحت لي باع ومفيش بكام. مبروك على الإحساس، حسيت بيه.